بنتين أم أب، الأم ليس له شيء لذلك لا نضع. زوجة رب ثمن، بنتين ثلثين، أم سدس، أب سدس، زائد تعصيب. أصل مثلا من كم؟ من 24. ثمن 3، ثلثين 16، سدس 4، سدس كم بقي للأب إضافة؟ هل بقي للأب شيء؟ الأب هل بقي له شيء؟ ليش الأب له سدس؟ أعطوا الأب سدس 4 كاملة، هل بقي واحد؟ اجمعوها كم صارت؟ صارت 27. هذا معنى قوله وضعف ضعفها بثمنه انتشر، يعني عالى الى 27. اجمع الام والاب 8 ولا لا، والبنات 16، المجموع 24. فجاءت الزوجة واخذت ثمن فصارت المسألة الى 27. واضح؟ بارك الله فيكم. الليلة ان شاء الله في الحفل اريد من كل واحد منكم انه يشغلني بكم مسألة يطرحها هو ويؤصل. نحن انتهينا من الاصول الثانية، فمخرج النصف من 2 غدا، والثلث من 3، وقد بدا من 4 ربع، ومن 8 ثمن، فهذه هي الاصول الثانية. واضح؟ هذه انتهينا منها. قال وحظ كل وارث من حصل من اصلها فالقصد منه كامله. الان عندنا بنتين لهما 16 ولا لا، كل واحده لها كم؟ 8. حصل بدون كسر ولا بدون كسر؟ افرض ان البنات 3، ما رايكم؟ بنات 3 نحتاج الى كسر، اذا لابد من التصحيح، وهذا هو الباب الجديد الذي وقفنا عليه. اي 16 ليه تنقسم على 3؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.